أمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل النبوية: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. أخذنا من ذلك بعض الحديث، تهينا إلى حديث أنس لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة في عمرة القضاء، وذكر ابن رواحة بين يديه صلى الله عليه وسلم: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله. نعم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم. نعم، وهذا فيه ذكر كونه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أو كان يجالس أصحابه، وقد سمع منه جابر بن سمرة غير مرة الصحابة الكرام يتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمور الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت وربما تبسم. هذا فيه إقرار منه عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنده ضعف، لكن قد توبع، فيه متابعة لشريك، وأصل الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، فهذا يدل على المجالسة وسماع الشعر ما فيه كلام طيب، وذكر أمور قد كانت من قبل مما لا منكر فيه. نعم. قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أشعر يعني أصدق وأقوى، وهذا الحديث قد سبق، وإن كان هذا السند فيه ضعف، لكن قد سبق برقم 42 و200 من طريق صحيح. نعم. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. نعم، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من طريق الشريد بن سويد، الصحابي هو الشريد بن سويد الثقفي، صحابي شهد بيعة الرضوان، وكان اسمه مالكا عليه الرضوان. قال أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينشده من شعر أمية بن الصلت ابن أبي الصلت، كلما قال بيتا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هيه هيه، يقال إيه أي زد، هذا اسم فعل بمعنى زد، فيزيده بيتا، يقول هيه زد بيتا، يقول هيه زد بيتا، حتى أنشده 100 بيت. هيه اسم فعل تدل بمعنى هي بمعنى زد، ويقال أيضا إيه، ومنه قول الناظم: وكل من حد في البيت يقول: وكل من حدث إيه أي زدي من الحديث، وإذا لم تريدي به حديثا واحدا معينا فقل له إيه كلام نوّنا، يعني إذا قلت إيه يعني زد من هذا الكلام، إذا قلت إيه زد من أي كلام. نعم، فحتى أنشده 100 بيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل. في رواية لمسلم قال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم، قال هيه، فأنشدته بيتا فقال هيه، ثم أنشدته بيتا فقال هيه، حتى أنشدته 100 بيت. بعض أهل العلم إذا أنشدت ذكرت له شعرا يقول لك هيه يعني زيد بيتا، تبعا لكلامه أو لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سماعه إذا سمع شعرا وأراد أن يزيد بيتا قال هي. فقال صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم، إن كاد، لأنه شعره كان يعني في أمور الطاعة وفي أمور الآخرة والبعث وغير ذلك. والحديث إسناده حسن وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله. نعم. قال الترمذي حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قالا حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فيقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث عائشة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع لي حسان بن ثابت شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام منبرا أي شيئا مرتفعا، النبر هو الارتفاع، فكان يضع له شيء مرتفع فيفاخر وينافح، يفاخر يذكر المفاخر، وينافح أي يدافع ويخاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح، ما دام ينافح يدافع أو ما دام يفاخر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، روح القدس وجبريل عليه السلام. الحديث هذا في إسناده ضعف، قد رواه الإمام أحمد وأبو داود، لكن جاء من طريق آخر عند الإمام مسلم في فضائل الصحابة مطولا، وفيه ذكر لشعر حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث عند مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ونذكر لفظه بعد حين. قال الترمذي حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أي نعم، نفس الطريق الآخر السابق تقريبا، وفيه الضعف نفسه، لكن جاء أصله في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم، فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أشار أدلع بلسانه أي أخرجه عن شفتيه، فجعل يحركه أي حسان، فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد، فري الأديم، الأديم والجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي، أو قال يخلص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع، يعني حتى لا يكون في كلام حسان ما فيه طعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق، لأسلنك منهم أي أخرجنك كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله، وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى، شفى أي المؤمنين، واشتفى أي هو بما ناله منهم. قال حسان رضي الله تعالى عنه هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء ثكلت بنبي إن لم ثكلت بنبي إن لم تروها تثير قال ثكلت ببنيتي إن لم تروها تثير النقع من كيفيك من كنفي كداء يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء يقول ثكلت ببنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء كداء النقع هو تثير الغبار وكنفي يعني جانبي كداء هو الجبل يبارين الأعنة أي لقوتها وصرامتها تضاهي بأعنتها قوة الأقوياء وتنازعهم يبارين الأعنة مصعدات وفي رواية يبارين الأسنة والرماح على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطرات أي مسرعات تلطمهن بالخمر النساء أي تمسحهن النساء بالغبر بالخمر وتنزع عنهن الغبار فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من شفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء أي مقصودها ومطلوبها اللقاء لنا في كل يوم من معد شباب أو قتال أو هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء ليس له مماثل أو مقاوم هذه أبيات قالها رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم برقم ما أدري برقم كم برقم 90 و400 و2000 90 و400 و2000 فضائل الصحابة نعم قال الترمذي باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر أي كلام عليه الصلاة والسلام في الليل السمر هو السهر والمسامرة الكلام المحادثة في الليل نعم قال الترمذي حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عن عبد الله بن عقيل عبد الله عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال تدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة أي نعم هذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فيه أن الرجل يحدث زوجه في الليل فقالت منهن امرأة كأن حديث خرافة قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تدنون من هو خرافة هو رجل من عذرة هذه قبيلة وكان هذا مشهورا بالعشق أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة حديث خرافة هذا أصله والحديث في إسناده ضعف في سنده ضعف وإن كان جاء من طرق أخرى ورجح الدارقطني فيه الإرسال نعم قال الترمذي حديث أم الزهراء وجه الشاهد أنه حدث نساءه ذات ليلة فيه السمر نعم قال الترمذي حديث أم الزهراء قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت جلس. هذا الحديث طويل فيه خلاف بين العلماء، هل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول عائشة، هل هو في حكم المرفوع كله أو بعضه؟ قال ابن حجر رحمه الله المرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، والباقي الذي سيأتي ذكره هو من قول عائشة وحكايتها، هي التي حكت هذه القصة. ولكن جاء الحديث من طرق أخرى فيه ذكر أن القصة أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم يقصها، والتشبيه المرفوع يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم سمع القصة كلها فأقرها، لما قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصة وأقرها كلها، فيكون من هذه الحيثية أيضا هذا الحديث مرفوع. وعليه الحاصل من قال أن الحديث موقوف كالإمام الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد، المراد أن المرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فهؤلاء هذا المراد، ولم يريد أنه ليس مرفوعا حكما. وعليه فمن نسب حكاية القصة من بدايتها إلى نهايتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول قالوا يعد وهم في ذلك، القصة هي موقوفة عن عائشة هي التي حكتها، لكن سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فكانت في حكم يعني المرفوع لأنه أقرها، لكن ليس هو الذي حكاها، وإنما هو قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وإقراره في بعد سماعه للقصة كان في حكم المرفوع من هذه الحيثية. نعم. عن عائشة قالت حاصلها أن يعني 11 امرأة اجتمعنا وتواعدنا على أن تذكر كل واحدة منهن حال زوجها في البيت من غير أن تسر بشيء، فذكرنا ذلك ذكرنا ذلك. نعم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يسمع حديث عائشة حتى أنهته فيه حسن المعاشرة، وفيه تأنيس الرجل لزوجته ومحادثته لها بما لا إثم فيه. نعم. عن عائشة قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. طيب، قالت الأولى زوجي لحم جمل غث يعني كلحم جمل في الرداء لا كلحم الضأن، غث شديد الهزال وهو رديء على رأس جبل وعر في قمة الجبل، هذه صفة لزوجها وهي صفة أخرى أيضا للجمل أو للحم، لا سهل وعر يعني صعب لا يشق الوصول إليه، لا سهل فيرتقى يعني هذا الجبل مو سهل فتصعد إليه، ولا سمين فينتقل ليس سمينا ليس لحم سمين فينتقل أي ينقله ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب لا حاجة فيه، لا رديء في قمة الجبل وبعدين أخذوا ماذا نفعل به مو سمين، لو كان سمين قال معليش تعب ما يرش هذا، قال كي تدير الدار عندك وش تأكل، قال ما يحتاج ما يحتاج إلى أن ينقل إلى ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب ومشقة الوصول إليه، بل هم في رغبة عنه ليس فيه رغبة عنه، هذه الأولى ذمت ولا مدحت؟ ذمت، هذه ذمت. نعم. وقالت الثانية زوجي لا أثير خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره، أي لا أثير خبره يعني لا تنثره لا تظهره، يقال نثر الخبر وبث الخبر ونث الخبر أي نشره، إني أخاف ألا أذره، يعني لا تترك شيء، إذا قال لا أنت ما تحبس، يعني غير الذنب، لا عندها وش تقول. إني أخاف ألا أذره، ألا أخاف ألا أتركه، من عدم ترك الخبر بأن تذكره، فتخاف من ذكر خبره أن يطلقها، هذا أيضا من تمام المعنى. قال إن أذكره أذكر عجره وبجره. أصل العجر جمع عجرة، وهي نفخة في عروق العنق، والبجر جمع بجرة، وهي السرة عظمت أو لا، هذا المقصود، يعني إذا ذكرت ذكرت كل ما فيه ولا تخفي شيئا. نعم. وقالت الثالثة زمت، هذه أمسكت، ها ذمت ولا مدحت؟ قد وقت يحتمل أنها تشير إلى الذم. نعم. وقالت الثالثة زوجي عشنق، إن زوجي العشنق. نعم. قالت زوجي العشنق طويل، الطويل المستكره في الطول مع النحافة. نعم. إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. ما يشارك هذا، ما هذه ما يشارك، لا إلى هذا ولا إلى، معلقة، إذا نطقت طلقت، وإذا سكتت علقت، إذا نطقت بالعيوب تفصيلا طلقها لسوء خلقه، وإذا سكتت عن عيوبه صيرها كالمعلقة، ما هي ذات زوج ولا مطلق ولا مزوجة، فهذه امتنعت عن الكلام. نعم. وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة، كليل تهامة كمال الاعتدال، يعني معتدل في كمال الاعتدال، عدم الأذى وسهولة الأمر، ولا حر ولا قر، لا حر ولا قر، لا ذو حر مفرط ولا ذو قر متوسط، هذا فيه متوسط. نعم. ولا مخافة ولا سآمة، ما هو صاحب مخافة ولا صاحب سآمة، لا ما في مخافة ولا سآمة، أي لا يسأم، وهذا فيه مدح منها. نعم. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. أي نعم، هذه متخوفة، يظهر أنها متخوفة، لكن قيل أنها مدحت، إذا دخل فهد يعني كان كالفهد، ها وثب عليها وثوب الفهد، لكن هذا الوثوب إرادة الجماع أو إرادة الضرب أو نحو هذا، إذا خرج أسد كان كالأسد، ولا يسأل عما عهد، يعني لا يسأل عما يعلم في بيته من مطعم ومشرب وغير ذلك، هذا إما تكرما وإما تكاسلا، فيحتمل المدح ويحتمل الذم، لكن الأول وهو المدح يظهر أنه أقرب. نعم. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. هاي نعم، هذا هم هم نفسه، إن أكل لف، لف في الصحن، لف في الصحن، لف اليمين على اليسار الدوار ما خل ما ترش، وإن شرب اشتف بشفتيه أو شرب الشفافة ما بقي من في قعر الماء يشرب كل سم، وإن اضطجع التف، تغطى الحال وما لا يلتفت إلى أهله ولا يبحث عنه، ولا يولج الكف ليعلم البث، لا يدخل يده تحت ثيابها عند مرضها ليعلم حزنها ومرضها، فيعني يهون عليها، ولا يولج الكف ليعلم البث، هذا فيه ما يدل على أنها أرادت الذم. نعم. قالت السابعة زوجي عيايا أو قالت غيايا طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. أي نعم، هذه واضحة، واضحة أنها تذم، عيايا أو قالت غيايا، عيايا أو قال غيايا، الشك أي أنه أحمق، طبقاء أحمق، تنطبق عليه الأمور، لا يهتدي إلى الصواب وإلى المخرج، كل داء له داء، أي داء تعرفه موجود فيه، اجتمعت فيه كل العيوب، قل ما شئت. طيب شجك أو فلك أو جمع كلا لك، إن ضرب جرح أو فل كسر أو يجمع الجرح والكسر، هذه تذم. فوصفته بالحمق والتناهي في النقص والعيب وسوء العشرة مع أهلها والعجل عن حاجتها، ومع ذلك يضرب ويؤذي ويكسر ونحو ذلك. نعم. قالت الثامنة: زوج المس مس أرنب والريح. الأرنب ناعم، هذه يظهر أنها تمدح نعامة نعومة الأرنب، يعني مس مس أرنب. أيوة. والريح ريح زرنب. زرنب يعني معطر، ريحه كريح الزرنب، نوع من النبات الطيب الرائحة، قيل هو الزعفران. قولها مس مس أرنب كناية عن يعني كرمه وشرفه وعظمته. نعم. قالت التاسعة، هذه تمدح. نعم. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد عظيم الرباد قريب البيت من النادي. نعم. زوجي رفيع العماد، العماد أصله العمود تقوم عليها الأبنية، قصدت هنا أنه شريف الذكر ظاهر الصيد عظيم الرماد كثير رماده وبالتالي كثير الضيفان والكرم والجود، طويل النجاد بكسر النون أي طويل القامة، عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد أي قريب المنزل من النادي الذي هو الموضع الذي يجتمع فيه وجوه القوم للحديث، يعني بيته قريب من النادي. وقيل المقصود الإشارة إلى كرمه، كأن بيته كالنادي يكثر مجيء الضيف إليه، فهذه تمدح، فهذه ماذا؟ تمدح. لكن قد يكون قولها قريب البيت من الناد تعبها بالضيوف، اليوم كامل وهي تطبخ و... نعم. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوارك. نعم، هذه العاشرة تمدح وتعظم ب يعني التعجب، ما مالك ما أدراك، شيء عظيم شيء عظيم. قال: خير من ذلك أي خير من كل زوج سبق ذكره، يحتمل هذا المعنى، له إبل كثيرات المبارك محل البروك، قليلات المسارح يعني محل تسريح الماشية، يعني إذا نزل به ضيف كانت حاضرة عنده ليسرع إليها بلبنها أو لحمها، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر بكسر الميم العود الذي يضرب به عند الغناء، إذا سمعنا ذاك الصوت علمنا أنهن سينحرن ويقدمن طعاما للضيف للضيف. نعم. قالت الحادية عشر: زوجي عشرة. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. نعم. وما أبو زرع استفهام تعظيم وتفخيم، أناس أي حرك من النوس وهو تحريك الشيء متدليا، أناس من حلي أذني حرك، حرك، هذا يستدل به بعضهم على جواز أن تجعل المرأة في أذنها أكثر من قرط واحد، قال أناس من حلي أذني حركها لثقلها واحد واثنين وثلاثة، والأصل عدم الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المذلة، وثبت أن في زمنه كان النسوة كنا لهن الأقراط، وثقب الأذن فيه مثلة، لكن ما دام ثبت أن في زمنه كان النسوة يجعلن الأقراط فيقتصر على أقل شيء، على أقل شيء وهو الثقب الواحد. نعم. وملأ من شحم عضدي يعني جعلها سمينة، بالتربية في التنعم ونحو ذلك. نعم. وبجحني فبجحت إلي نفسي. أي نعم. وجدني في أهلي غنيمة بشقة. أي بجحني أي أفرح فرحها ففرحت فرحت على الحال التي هي عليه. نعم. فجعلني في أهل صهيل. قال وجدني في أهل غنيمة تقليل أهل غنم قليل بشق بشق مقصود يعني نوع مشقة أو لعله بشق أي بمنطقة بجانب جبل أو المراد كانوا على مشقة أو بهم مشقة. نعم. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. أي نعم ومنق. أي نعم. الصهيل الخيل والأطيط الإبل ودائس ما يداس بقر تدوس الزرع ومنق بتشديد القاف وهو الذي ينقي الحب وينظفه من التبن من التبن وغيره بعد الدوس بغير بال وغيره. فهؤلاء كانوا أصحاب زرع شريف وأرباب حب نظيف. هذا المراد يعني جعلها في أهل من عنده الخيل والإبل والزرع ونحو ذلك ثروة. نعم. فعنده أقول فلا أقبح تقول تتكلم بما تشاء لا تنسب إلى قبح لكونها مكرمة. نعم. وأرقد فأتصبح يعني تتصبح إلى أن يطلع الصباح ولا أحد يعني يأتي فيوقظها لخدمة أو مهنة تنام وتستيقظ متى شاءت فهي محبوبة في ذاك المكان. وأشرب فأتقمح تشرب ما تشاء ترتوي ومن الماء وقالت فأتقمح وقيل فأتقنح أي أروى حتى أقطع الشرب وأتمهل فيه يعني المراد أنها لا تتألم. نعم. أم أبي زرع فما أم أبي زرع هذه ما مدحت أبو زرع فقط ها أبو زرع وأم زرع وابن أبي زرع وبنت أبي زرع والجارية كما سيت. نعم. عكومها رداح وبيتها فساح عكومها أي أعدادها وأوعية طعامها رداح عظيمة ثقيلة كثيرة أيوة وبيتها فساح واسع وسعة البيت دليل على سعة الثروة وكثرة النعمة. نعم. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع جفرة أي نعم مضجعه المحل الذي يضطجع فيه كمسل شطبة مرقده كمسل بمعنى يعني ما مسل شطبة الشطبة هي ما شطب أي شق من جريد النخل وهو السعف تقصد أنه ماذا كان نحيفا يعني محل مضجعه كشق شطبة تشق من جريد النخل كان نحيفا تشبعه ذراع الجفرة يعني يأكل شيء يسير. الجفرة هي ولد الشاة إذا عظم واستكرش فذراع هذه الشاة تكفيه. نعم. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيرها يعني مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها غاية الطاعة وملء كسائها أي تملأ كساءها لضخامتها وسمنها تأكل طيبا وفي راحة واطمئنان. نعم. وغيظ جارتها وغيظ أي تغيظ جارتها قيل المراد الضرة سميت جارة للمجاورة بين الضرتين غالبا أو الجارة بمعنى الجار المعروف وهذا لسمنها وجمالها وهيئتها. نعم. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا يعني لا تنشره حديث البيت لا تخرجه يبقى في البيت وهذا يدل على ديانتها وعقلها وخلقها. أيوة. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا لا تنقث أو لا تنقث ميرتنا يعني طعامنا لا تنقله لا تنقل طعامنا إلى غير إلى بيت آخر. نعم. ولا تملأ بيتنا تعشيشا أي لا تملأه وسخا فهي نظيفة نعم لا تجعل البيت مملوء بالقمامة. أيوة. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي تمخض والأوطاب تمخض فلقي الأوطاب جمع وطب أي أسقية اللبن أو وطب وطب أو وطب نعم فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين ولدان مصاحبان لها قد يكون ولا كان يكونا ولديها وقد لا كالفهدين مثلهما في الوثوب واللعب وسرعة الحركة نعم يلعبان من تحت خصرها برمانتين خصرها من تحت خصرها أي وسطها نعم فطلقني ونكحها خلي أذنكم قال يلعبان من تحت خصرها برمانتين المقصود بالخصر هو وسطها ومعنى ذلك أنها كانت ذات كفل عظيم أي مقعدة عظيمة فإذا استقلت أو إذا جلست كان بينها فجوة بحيث يلعب الولدان برمانتين من تحتها وفي رواية من تحت صدرها برمانتين إشارة إلى أن ثدييها كانتا صغيرتين كالرمانتين فيلعب بهما الولدان نعم فطلقني ونكحها يعني بسبب ذلك بسبب ذلك لأنه رأى نجابة الأولاد وطمع في ورأى لها الأولاد فطمع في أن يكون له منها الولد بذلك النجابة فطلقها طلق زوجته ونكح هذه نعم فنكحت بعده رجلا سريا أي من سرات الناس أشرافه ركب شريا فرسا يتشرى في مشيه أي يلج فيه بلا فتور وأخذ خطيا نعم وهو الرمح المنسوب إلى الخط وأراح علي نعما ثريا وأراح علي جعلها داخلة عليها أراح علي نعما ثريا النعم هو البقر والإبل والغنم والثرية بثرية أي كثيرة من الثروة أراحها عليها أي أدخلها عليها وقت الرواح هو المساء وأعطاني من كل رائحة زوجا من كل رائحة من هذه زوجا الرائحة من النعم من البقر والغنم والإبل كل بهيمة ذاهبة إلى بيته في وقت الرواح أعطاها منها زوجا اثنين نعم وقال كلي أم زرع وميري أهلك أي كلي أنت وأطعمي أهلك أيضا فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع يعني لو فعل ما فعل ما يصل إلى ماذا إلى ما كان عليه أبو زرع، وكم للفتى من منزل ينزله، وحبيبه أولا دائما، وحبيب وحنينه أو دائما إلى أول منزلي، وحنينه أبدا لأول منزلي. وقيل: وما الحب إلا للحبيب الأول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أي نعم، أي في الإلفة والعطاء لا في الفرقة والجلاء عليه الصلاة والسلام. في رواية قال: غير أني لا أطلقك. جاء في رواية ما لا تثبت: غير أني لا أطلقك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وألف فيه غير واحد من أهل العلم. الحافظ بن حجر جمع فوائده في فتح الباري شرح البخاري، القاضي عياض له كتاب في شرحه، وأيضا غير واحد من أهل العلم. نعم. قال الترمذي: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا تضمن جملة من الفوائد كما ذكرت: حسن المعاشرة، التأنيس والمحادثة بما لا إثم فيه، منع الفخر بحطام الدنيا، جواز إخبار الرجل يعني أهله بصورة حاله معهم وحسن صحبته لهم، إكرام الرجل بعض نسائه بحضرة ضرائرها بما يراه من قول أو فعل، جواز الجلوس والتحدث مع إحدى الزوجات ومجالستها في يوم الأخرى، والتحدث بما في الأخبار ولو كانت أخبار السابقة، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينام عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا من صفة النوم عليه نومه عليه الصلاة والسلام، إذا ينام على اليمين ويضع الكف تحت الخد وينام ويقول هذا الدعاء: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. حديث إسناده صحيح وقد رواه مسلم. نعم. حديث أبي زرع يعني في الصحيحين. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عبادك. أي نعم، يعني مكرر السابق، لكن هذا في سنده ضعف. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن يربعي بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يعني إذا أوى أراد أن ينام قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والإحياء والإماتة بيده. والحديث ناده صحيح وقد خرجه البخاري. نعم. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل قال: أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. هذا من صفة ما يفعل إذا أوى إلى فراشه، وذلك يكون حاجزا بينه وبين الجن، يجمع كفيه وينفث فيهما، قيل ينفث ويقرأ، وقيل ينفث ثم يقرأ، وقيل يقرأ ثم ينفث، كل ذكره بعض أهل العلم. والأظهر أن النفث يكون قبل القراءة، يقرأ الإخلاص والفلق والناس ويمسح كل ما استطاع من بدنه، يفعل ذلك ثلاثا. إسناده صحيح وقد رواه البخاري. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، وكان إذا نفخ يعني أخرج الريح من فمه بصوت. نعم. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أي أعلمه وأخبره بها. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، وفي الحديث قصة. نعم، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، تنام عيناه ولا ينام قلبه. إسناده صحيح قد رواه البخاري. نعم. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أين هذا من الدعاء الذي يقال عند ما يأوي إلى الفراش لينام، يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم أن أتم له طعامه وسقياه أي الشرب أي شربه، وكفاه ما يلزمه من الأمور، وآوانا أي ردنا إلى مأوانا وهو مسكننا، ولم يجعلنا من المنتشرين في الأرض ممن لا مأوى له. فكم ممن لا كافي له، من لا يكفيه أو من لا يعطيه من النعمة والمطعم والشرب، ولا مأوي له، ليس له مأوى. نعم، إسناده صحيح وقد رواه مسلم. نعم. قال الترمذي حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرّس بليل اضطجع على شقه. عرّس يعني نزل في السفر من آخر الليل. نعم. اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. نصب ذراعه أي اليمنى ووضع رأسه على كفه متجهزا ليستيقظ صلاة الفجر، أما إذا كان الليل ينام وسيستيقظ بإذن الله. حديث ناده صحيح وقد رواه مسلم. صح. طيب، نكتفي بهذا، وبعد الصلاة نتم نستدرك الوقت الذي فات. والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فبالإسناد المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان يتعبد ربه تبارك وتعالى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ذكر الترمذي بعد باب صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب، باب في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الإشارة إلى التعبد بعد النوم، التعبد الله تبارك وتعالى بعد النوم، وفي الإشارة إلى فضل العبادة إذا كانت ليلا، خاصة وأنه وقت يعني يخلد فيه الناس إلى النوم، فيقوم العبد فيتعبد ربه تبارك وتعالى، فيه يزيد الأجر والثواب عند الله عز وجل. وقيل أنه عقب باب النوم بباب العبادة لأن نومه صلى الله عليه وسلم هو من أجل العبادات وأكمل الطاعات، وكانت لتنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. والنوم إذا قصد به التقوي على طاعة الله تعالى كان طاعة. والحديث سند صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم قدماه، حتى تلم قدماه مي من الورم، أي يصيبها الضرر ويصيبها الوجع فتنشق. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فنعمة الله تعالى تشكر، ومن تمام شكره طاعته، طاعته تعالى. إسناده حسن، رواه ابن خزيمة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثني عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تنتفخ قدماه، وهذا تفسير لكلمة تلم، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا حديث مكرر السابق، إسناده حسن، وقد رواه أيضا ابن ماجه. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعد بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. كان ينام أول الليل ثم يقوم يصلي ما شاء الله تعالى، ثم إذا كان السحر أي آخر وقت الليل أوتر أي صلى الوتر، ثم إذا أراد أهله فقضى حاجته، فإذا سمع الأذان وثب أي نهض نهضة شديدة. هذا ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا سمع الأذان يطرد عن نفسه الكسل فيقوم ويثب أي ينهض نهضة شديدة للصلاة، فإن كان جبن اغتسل وإلا توضأ، رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، عرض الوسادة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته ميمونة في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أي مضى نصفه، أو قبله بقليل أي قبل منتصف الليل أو بعده بقليل، فالوقت تقريب. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، وطرد النوم أي يذهب أثر النوم، نعم، وقرأ العشر الآيات الخواتيمة من سورة آل عمران، العشر من باب الغالب، وإلا فهي 12 آية، من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. ثم قال، وهذا فيه سنية قراءة الآيات عند الاستيقاظ من النوم. ثم قام إلى شن، وهي قربة بالية قديمة تسمى شن، معلق، فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذنه اليمنى ففتلها، قال: ففتلها، وأخذ يفتل بأذنه يعني يحركها. قال: فصلى ركعتين، أي أنه كان عن يساره فأخذه ورد عن يمينه، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن: 6 مرات، بعض الرواة قالوا 5، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح أي سنة الفجر. والأكثر أنه كان يصلي 11 ركعة، وأحيانا يزيد ركعتين، إسناده صحيح. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، أي أحيانا، والغالب 11 ركعة. سنده صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة، أي إذا جاء عارض فلم يقم الليل فصلى من النهار 12 ركعة، قالوا لأن النهار لا وتر فيه، والحديث سنده صحيح، وقد رواه مسلم بنحوه. قال الترمذي حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين حتى يتأهب، المراد أنه يتأهب للصلاة، فيبدأ بركعتين خفيفتين ينشط ثم يطيل في الصلاة. إسناده صحيح رواه مسلم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجواني وأنه قال: لأرمقن، أي لألاحظن وأراقبن وأحفظن وأحافظن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو قال فسطاطه، أي جعل الوسادة في العتبة وهي الدرجة التي يوطأ عليها، أو الفسطاط أي محل الدخول، ويقال الفسطاط أيضا بيت من شعر. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، هذا فيه التأكيد المبالغة في الطول، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. وإسناده صحيح. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني هذا الغالب، وإلا أحيانا كان يصلي 13، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. والحديث فيه تقدير تقديم وتأخير، لأنه كانت تقول كما جاء في حديثها أنه صلى ثم نام، فلما كان السحر أوتر، فالتقدير أنه صلى 4 ثم 4 ثم نام، فقالت توتر قبل أن تنام، قال: ينام عيني ولا ينام قلبي، ثم قام فأوتر، هذا هو التقدير، وإسناده صحيح. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. إسناده صحيح. الحديث السابق يدل على جواز صلاة 4 متتابعة ثم 4 متتابعة ثم 3 متتابعة، لكن إذا صلى 3 متتابعة لا يتشهد في الثانية، وإنما يتشهد مرة واحدة في آخر ركعة. قال الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه، هذا مكرر. قال حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن ابن رهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، جاء في بعض الروايات ثم بعدها ركعتين فتصير 11 ركعة، ويحتمل أنه كان يقتصر على 9، وقد قالت كما جاء في حديث آخر أنه كان يصلي 11 ركعة فلما بدن ولحم أي كثر لحمه صلى سبعا لم يصلي أقل من ذلك. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه قال هذه بأسانيد صحيحة. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت أي صاحب الملكوت الملك العظيم والجبروت من يعني من اسمه الجبار ومن الجبر والقهر والكبرياء الترفع والعظمة يعني المبالغة في التعظيم والقدر. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يعني يكررها في ركوعه ولو طال. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه فكان ما بين سجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو قال الأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران. الذي ورد في سند الحديث هو أبو حمزة وورد من قبل أبو جمرة فأبو جمرة هو نصر بن عمران وقد سبق. أما أبو حمزة فطلحة ابن يزيد الأيلي الصواب ابن يزيد هنا قال ابن زيد الصواب ابن يزيد. وفيه قرأ البقرة ثم آل عمران والنساء والمائدة فيه جواز التنكيس في القراءة يعني يقرأ سورة ثم التي قبلها وإن كان الغالب أنه يراعي ترتيب السور كما هو في المصحف. والحديث إسناده فيه رجل مبهم وهو رجل من بني عبس لكن جاء بيانه وهو صلة ابن زفر صلة ابن زفر وحديث حذيفة رواه مسلم. قال الترمذي حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن موسى العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة يعني يكررها إسناده صحيح. قال الترمذي حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم أي لطول القراءة وطول الصلاة. وفيه أن الهم بالشيء في الصلاة لا يبطلها. قال إسناده صحيح. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه وهذا في إسناده ضعف لكن هو ثابت بما قبله. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 أو قال 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. أي أن هذا جائز أن يبدأ الصلاة قائدا فإذا بقي على الركوع قدر 30 أو 40 آية قام فأتم القراءة قائما ثم ركع ثم رفع ثم سجد وأتم صلاته ويفعل في الثانية مثل ذلك. والحديث إسناده صحيح. قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال

وابن ماجه أي يصلي في بيته إلا المكتوبة فالأفضل تصلى في الجماعة في المسجد بل هذا الواجب. قال الترمذي باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صفته وما كان يصوم من الأيام. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول لا قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. إسناده صحيح رواه الإمام مسلم. فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ولم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. أما شعبان فيصوم غالبة. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منها ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. إسناده صحيح وقد رواه البخاري. يصوم ويفطر ويقوم فيصلي وأيضا ينام عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أي الطيالسي وهو الحديث موجود في المسند مسنده يعني قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. هو بمعنى الحديث السابق. إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجهل عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. إسناده صحيح. لا أما شعبان فكان يصوم غالبه. قال أبو عيسى هذا الإسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. إسناده صحيح وقد رواه البخاري. إسناده حسن وقد رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زين بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. غرة الشهر أي من أوله وغرة الشيء أوله. وهذا إسناده حسن وقد رواه أبو داود. وقلما كان يفطر يوم الجمعة المراد كثرة صيامه لكن جاء النهي عن ذلك بعد فلا يجوز صيام يوم الجمعة مفردا. أو المقصود أنه كان يصومه بيوم قبله كما جاء في الحديث نهى أن يصام يوم الجمعة وحده أو أن يفرد يوم الجمعة أو أن يصومه لوحده. لعلنا نكتفي بهذا القدر. ودرسنا يوم غد الجمعة إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء حتى نتم الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.